إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، مع الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال هو عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: سليمان من أقل ما يكون ورودا في أسماء الصحابة. هذا قليل، ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل كتاب الإصابة. هنا قال هو عن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفطر أحدكم فليفطر. إذا أفطر أي أراد أن يفطر ولا لا؟ أو إذا أفطر فعلا، إذا أراد أن يفطر فليفطر على تمر. والخطاب هنا أحدكم يعود إلى من؟ إلى الصائمين. فليفطر على تمر، ويحتمل أن يعود على الجميع ويكون إذا أفطر أحدكم وهو صائم أو إن صمتم. وقوله فليفطر على تمر ألف هنا رابطة للجواب، واللام لام الأمر لام الأمر، لكن يشكل أو قد يشكل أنها ساكنة، والمعروف أنها مكسورة كما في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. فلماذا كانت ساكنة الأخ؟ هنا فاء عليها. فلام الأمر تسكن إذا دخلت عليها الفاء أو الواو أو ثم، بخلاف لام التعليل فإنها تكسر مطلقا. ولهذا نقول إن من قال ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، فسوف يعلمون، من سكن فهو خاطئ. نعم، ولكن لأن لام التعليل. طيب، فيقال وليتمتع. أما إذا قصد الأمر على أنه للتهديد كما في قوله فتمتعوا حتى حين، صح أم سكن؟ طيب، من كان يظن أن لينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، فليمدد سكنها لأن بعد الفاء، ثم ليقطع سكنها لأن بعد ثم. وقال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا البيت العتيق. هنا يقول فليفطر لأن بعد الفاء. وقوله على تمر، تمر الظاهر لي أنه إن قرن مع الرطب صار المراد بالتمر الجاف الذي قد كمل استواؤه، وبالرطب الرطب. أما إذا أطلق فالظاهر أنه يشمل العموم، لأنه يشمل الرطب والتمر الجاف. لكن قد دل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الرطب مقدم على التمر إذا وجد، على أن الرطب إذا وجد مقدم على التمر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وقوله فإن لم يجد، إن لم يجد التمر أو لم يجد ثمن التمر، كلها يعني قد يجد التمر لكن ما عنده ثمن، التمر موجود، وقد يكون عنده ثمن لكن ليس عنده تمر، ما في السوق شيء. إذا لم يجد فليفطر على ماء. ثم علق قال: فإنه أي الماء طهور، وطهور بالفتح مطهر، طاهر بذاته مطهر بغيره. كيف طهور؟ هل الإنسان نجس حتى يحتاج إلى أن يطهر مائدته؟ لا، ولكنه طهور مطهر للمعدة والأمعاء مما قد يكون فيها من الأذى، لأن الماء كما نعلم الماء جوهر سيال نافذ، فإذا أتى على المعدة وهي خالية بعد الصيام فإنه بلا شك ينظفها، وهو وإن لم يكن فيه غذاء التمر لكن فيه التطهير في المعدة مما قد يكون من آثار الصوم، ولهذا المعدة في آخر النهار يفوح منها رائحة كريهة، وهذا الماء يطهرها ويزيل عنها هذه الرائحة، وما لا نعلمه مما يكون داخلا في قوله فإنه طهور. ففي هذا الحديث الإشارة بل الأمر بالإفطار على التمر، وهل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، ولكن الأكمل والأفضل أن يكون على التمر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من فوائد التمر الإفطار على التمر أنه يقوي البصر، يقوي البصر، وهو كذلك أيضا مجرب، ولهذا كان كثير من الناس يفطرون قبل كل شيء إذا قاموا من النوم بسبع تمرات، بسبع تمرات. وكان شيخنا رحمه الله يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام من تصبح بسبع تمرات من العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. كان يقول شيخنا الظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وأن التمر كله يحصل به الفائدة. نعم، وسواء كان هذا القول صوابا أم غير صواب فإنه يرجى أن يكون في الإفطار على سبع تمرات أن يكون فيه الخير، ويكون داخلا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم تجد العجوة فهذا يكون بدلا عنها. وعلى كل حال فإن الإفطار به يزيد البصر، يزيد البصر، ونحن نعلم جميعا أن للحلوى تأثيرا على الدم بقوته، ولا سيما إذا كان من التمر. وأظنكم قد علمتم أن الله تعالى هيأ لمريم عند نفاسها الرطب الجني. نعم، لأن النفس قد خرج منها دم كثير تحتاج إلى تعويض، وهذا يدل على أن التمر من أحسن ما يعوض عن هذا الدم الذي سال منها عند الولادة. طيب، وأيضا التمر أسهل من غيره مؤونة، لأنه لا يحتاج إلى تعب، ولا لا؟ الرز يحتاج إلى تعب وغيره يحتاج إلى أتعب. نعم، لكن هذا لا يحتاج إلى تعب، ولهذا تمر بيت فيه تمر لا يجوع أهله، وبيت لا تمر فيه أهله جياع. وأيضا فيقول ابن القيم رحمه الله إن التمر فيه حلوى وفيه غذاء، ولا لا؟ وهو فاكهة إذا كان رطبا، فقد جمع بين الفاكهة والحلوى والغذاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا أنه إذا لم يجد التمر أفطر على ماء. طيب، إذا كان عنده ماء وخبز فعلى أيهما يفطر؟ نعم، الماء اتباعا للسنة. طيب، إذا كان عنده ماء وحلوى على ماء؟ أي إذن أنتم ظاهرية. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من قال يقدم الحلوى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التمر والحلوى تشاركه في الحلاوة، تشاركه في الحلاوة، ويكون ذكر التمر هنا لأنه أيسر ما يكون عند القوم. نعم، ومنهم من قال نحن في هذه الأمور ينبغي أن نكون ظاهرية، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال فإنه طهور، ولم يعلل في التمر لأن فائدة ظاهرة، لكن علل في الماء ترغيبا فيه لئلا يقول قائل إذا وش الفائدة من الماء، فقال إنه طهور. والذي يترجح عندي أن يقدم الماء، لكن يشرب من الماء مقدار ما يحصل به الفطر ثم يأكل مما عنده. ومن فوائد الحديث أيضا بيان فائدة الماء وتطهيره لبدن الصائم إذا أفطر عليه لقوله فإنه طهور. ومن فوائده أيضا تعليل الأحكام الشرعية لقوله فإنه طهور وحسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قرن الحكم في العلة. ومنها أيضا اتخاذ ما يعين على امتثال الأمر، يعني التشجيع على فعل الأمر والإغراء به. من أين يؤخذ؟ من قوله فإنه طهور، لأن هذه العلة تبعث النفس على أن تفطر على ماء، وإلا فقد يقول قال كما أفتفت قريبا ما فائدة الماء. فنأخذ منها التشجيع على فعل الخير وعلى فعل الأمر، وأن هذا لا يدخل في باب الإجارة. وبناء على ذلك يكون تشجيع حفظة القرآن بالمال أو بالكتب أو بغيرها مما يفرحون به ويشجعهم أمرا له أصل في الشرع، له أصل في الشرع، كما أن له أصل في الشرع من جهة سلب القاتل. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لمن قتل قتيلا من الكفار جعل له سلبه، يعني ثيابه وما عليه خاصة به، وهذا بلا شك تشجيع. وكذلك جعل لكل من دل على حصن من حصون الكفار أو على ثغر من ثغورهم من الأشياء الهامة في مواطن قتالهم جعل النبي عليه الصلاة والسلام مكافأة، وهذا يدل على أن المكافأة على الأعمال الصالحة لا يعد من الرياء ولا يعد من إفساد نيات الناس كما زعمه بعضهم. فإن بعض الناس قال لا تعطي حافظ القرآن جائزة، نعم، ولا تعطيه مكافأة، لأن هذا يؤدي إلى إفساد النيات. فيقال لا، أنا ما قلت اعملوا لهذا السبب، وربما يكون هذا الرجل ما طرأ على باله أن يحصل على الجائزة، إنما همه أن يفعل الخير فقط. نعم. سؤال يقول: إذا كان في الإنسان مرض السكري هل يجوز أن يفطر على تمر؟ يقول يتأكد أن يفطر على التمر، يتأكد أن يفطر على التمر، لأنه يقول أن البدن مع الجوع يفقد كثيرا من السكر. نعم. فكان يحسن أن يأكل تمرا ليعوض. لكن على فرض أن رجلا كان كثير السكر وأن الفطر على التمر يضره يرجع إلى الطبيب، إذا قال هل التمر واحد تضر؟ يكفي تمر واحد. نعم. العجوة، أنا سألت بعض الشيوخ في المدينة، يعني الشيوخ الثل ما شيوخ العلم، قالوا إنها غير موجودة الآن، إنها منقطعة، وأن هذا التمر يقال إنه عجوة هذا شبيه بها وليس إياه. وسألت آخرين وقال إنها موجودة، فتعارض عندها مثبت ونافي. الظاهر أنه إذا أفطر على التمر حصل المقصود، إذا أفطر أول ما يأكل التمر يحصل المقصود، المهم أنه إذا أفطر على التمر حصل السنة. والظاهر لي أنا من حيث الطب أن الاقتصار عليه حتى ما يعني تهضمه النفس أو المعدة أحسن. نعم. أي شيء تفطر به حصل به المقصود. الدليل على ذلك أن قوله فيما سبق يعني سال المساب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر عام بكل ما أحصل به. وكذلك قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدل هذا على أي شيء تفطر به حصل به المقصود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال نهى عن الوصال، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء. والمراد بقولنا على وجه الاستعلاء ليس معنى أن الرسول يتصور نفسه عاليا على غيره، لا، هو من أشد الناس تواضعا، لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له، هذا معنى الاستعلاء، وأنه يوجه الأمر إليه. الوصال، الوصال مصدر واصل يواصل، كقاتل يقاتل، قتالا واصل يواصل وصالا، ويصلح مواصلة يصلح كمقاتلة. فما هو الوصال؟ الوصال لغة وصل الشيء بالشيء، وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام. وصل يوم بآخر في الصيام هذا الوصال منه. فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله، يعني تصل يوما بيوم، وكيف تنهى عن ذلك؟ وهل يليق أن يفعل الرجل ما ينهى عنه؟ لا. ويحتمل أن يكون السائل أراد معرفة الحكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الوصال وهو يواصل. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يتبين له الفرق، يتبين به الفرق. فقال: وأيكم مثلي؟ الاستفهام هنا للنفي، يعني لستم مثلي، لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. اللهم صل وسلم عليه. أبيت يعني البيت هو النوم ليلا، وقوله يطعمني ربي ويسقيني هذه ليست كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي هو يطعمني ويسقين، لأن المراد بذلك في قول إبراهيم الطعام الحسي والسقي الحسي. هنا يطعمني ويسقيني ليس المراد به الطعام الحسي والسقي الحسي، إذ لو كان كذلك لم يكن مواصلا ولم يكن بينه وبين الناس فرق، لكن المراد طعام وسقي غير الطعام والسقي المعهود. فما هو؟ قيل إنه طعام من الجنة، وأن الطعام من الجنة والسقي من الجنة ليس كطعام الدنيا، فهو لا يفطر الصائم ولو كان طعاما وسقيا، وحينئذ يلغز بها فيقال لها طعام وشراب لا يفطر. ولكن هذا فيه نظر، لأن الطعام والشراب في الآخرة من الجنة لا يكون إلا بعد دخول الجنة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ عنقودا من الجنة في صلاة الكسوف، ولكنه بدا له ألا يفعل، بدا له ألا فتركه. والقول الثاني في المسألة أن المراد بالطعام والسقي هنا ما يحصل للقلب من الغذاء لذكر الله عز وجل، والانشغال بذكره عما سواه. والانشغال بالشيء يعني انشغال الروح بالشيء وتعلقها بالشيء، لا شك أنه يشغلها عن حاجات البدن المادية الحسية. إننا نحن الآن لو ننشغل بشغل شاغل حقيقي لكنا نذهل عن إيش؟ عن الأكل والشرب. يأتي وقت الغداء وقت العشاء ما يهم الواحد، لأن قلبه منشغل فهو في غفلة عن الطعام والشراب الحسي. فيكون مراد بالطعام والسقي هنا ما يفرغه الله عز وجل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنس بذكره والانشغال به عما أداه. وهذه خاصية لا توجد لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين أمته، فإن أمته لا تطيق أن تنشغل بذكر الله عز وجل عن الأكل والشرب. قالوا: وعلى هذا قول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. المرأة لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. نعم، هذا واضح لأن انشغال ذهني بذكر من؟ بذكر محبوبها، مع أنه ليس تعلق هذه المرأة بمحبوبها كتعلق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، بل تلك محبة يعني محبة رسول الله عز وجل وانشغال قلبه به لا يدانيها أي محبة وأي انشغال. وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله وهو الحق. قال: فلما أبوا أن ينتهوا، أبوا يعني امتنعوا أن ينتهوا لا عصيانا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم أشد الناس امتثالا لأمره وأقرب الناس اتباعا لها رضي الله عنه، لكنهم رضي الله عنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم وخوفا عليهم من التعب، وأنه ليس هذا من باب الأمور التعبدية ولكن من باب الخوف عليهم، فقال: نحن نطيق ذلك وسنفعل. ونظير هذا لو أنني مثلا طلبت منك أن تدخل الباب قبلي وأبيت، هل تكون معصية لي؟ ها؟ لا، يعني ما قصدت المعصية، لكن قصدت الأدب معي. هكذا الصحابة ما قصدوا المعصية بلا شك، لكن ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إشفاقا عليهم ورحمة بهم، لا لأجل أن هذا من باب العبادة، فقالوا نواصل. نعم، فواصل بهم يوما ثم يوما، كم يومين، ثم رأوا الهلال. وإذا رأوا الهلال لا يمكن الوصول. أي هلال رأوا؟ شوال. كيف شعبان يروح وراء شوال؟ نعم، رأوا شوال. طيب، ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، اللهم صل وسلم عليه، لو تأخر الهلال لزدتكم يوما ثالثا ورابعا. ليش؟ قال الراوي كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. كالمنكل لهم يعني معناه كالذي يدعوهم إلى الترك. تنكيل هنا معناه الترك، يعني أنه أراد أن يفعل ذلك، أن يواصل لو تأخر الهلال، لعدل أن ينكلوا عن هذا الفعل، فيعرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهاهم إلا من أجل الرحمة والإشفاق. ولا شك أن التيسير في هذا الباب هو الذي يحبه الله، ولهذا قال الله تعالى في آية الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كان اليسر يحبه الله لنا في هذه العبادة، فلا ريب أن اليسر في الإطاعة وإعطاء النفس حظها من الطعام والشراب والنكاح. نعم، ثلاثة، الوصال يومي يعني الزائدات عن اليوم الذي نحن فيه. طيب، في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته عن الوصال، فأوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم إشكالا في أنه يواصل وهو ينهى عن الوصال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق، وأنه عليه الصلاة والسلام يواصل لأن قلبه مشغول بذكر الله تعالى ومحبته عن الحاجة إلى الأكل والشرب، وأن هذا أمر لا يتسنى لغيره، فظهر الفرق. ثم إنهم رضي الله عنهم لم يتركوا الوصال، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإشفاق عليهم لا أن ذلك من التعبد، فواصل بهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما ويوما ليتبين لهم الحكمة من النهي عن الوصال، وقال لو تأخر الهلال لزدتكم. وأظن الأمر واضح، فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، النهي عن الوصال، وهل النهي للتحريم أو للكراهة أو للإرشاد؟ نعم، على خلاف بين العلماء، منهم من قال إن النهي للتحريم، واستدل بأمرين. الأمر الأول أنه الأصل في النهي، الأصل في النهي التحريم، لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنهي أمر بالاجتناب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيكون النهي للتحريم. والأمر الثاني الذي استدلوا به أنه واصل بهم يوما فيوما للتنكيل، والتنكيل نوع من العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم وإلا لما عوقب. وقال آخرون إن النهي للكراهة، لأنه لو كان التحريم لم يواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم في الاستمرار، بمعنى أنه لو كان التحريم لنهاهم عنه نهيا باتا، إذ أن تمكين المنهي من فعل المحرم لا يجوز. نعم، فقالوا هذا للكراهة. أما القائلون بأنهم الإرشاد وأن الإنسان حسب قوته، فاستدلوا لذلك بفعل كثير من الصحابة رضي الله عنهم للوصال، حتى كان ابن الزبير رضي الله عنه يواصل 15 يوم لا يفطر فيها. نعم، فقالوا إن فعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عدد من الصحابة يدل على أنهم فهموا أن النهي للإرشاد لا للكراهة ولا للتحريم، وأن الإنسان إذا كان يرى من نفسه التعب والمشقة فإنه لا يواصل، أما إذا كان يرى الراحة والانشراح فإنه يواصل. فإن قلت ما هو أقرب الأقوال إلى الصواب فالأقرب أنه للكراهة على الأقل، والقول بالتحريم قوي للسببين المذكورين في صدر الكلام. قلنا أنه للكراهة أو للتحريم أقرب. طيب، أما الرد على من قالوا إنه أذن لهم في الاستمرار، فنقول إن هذا الإذن لا يدل على جواز، لأنه أراد التنكيل بهم، أراد التنكيل بهم لا إقرارهم عليه، لأجل أن يعرفوا هم بأنفسهم الحكمة من النهي. وأما الرد على من قال إنه الإرشاد، فنقول إن هذا فهمهم، وفهمهم ليس حجة على غيرهم، لأن لدينا كلام للرسول عليه الصلاة والسلام. هنا طيب، من فوائد الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون شيئا يحتاجوا إلى سؤال إلا سألوا عنه، وهذا أحد الطرق الذي كمل به الدين والحمد لله. الدين كمل في القرآن وبالسنة، نعم، القولية والفعلية والإقرارية. حتى إذا جاء شيء لم يأتي بالكتاب والسنة مثلا، قيد الله له من يسأل عنه، إما من الصحابة الذين في المدينة، وإما من الأعراب. ولهذا كان الصحابة يفرحون إذا جاء رجل أعرابي يسأل، لأن الأعرابي على فطرته يسأل عن كل شيء. فالحاصل أن هذا فيه دليل على إيش؟ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يدعوا شيئا يحتاج الناس إليه إلا سألوا عنه، ولهذا لما نهى عن الوصال خوضوا عليه كونه يواصل. غرضي بهذه الفائدة ما يترتب عليها من الأمر العظيم، وهو إبطال ما كان عليه أهل الكلام من الإرادات الباطلة التي يريدون أن يتوصلوا بها إلى تعطيل أسماء الله وصفاته، في قولهم لو كان كذا لازم كذا، نعم، وما أشبه ذلك، نعم، من الأشياء التي توصل التي يقولونها يتوصلون بها إلى إبطال ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه. فيقال أين الصحابة عن هذه الإرادات التي أوردتم؟ هل هم ما فهموها ولا إيش؟ طيب، من فوائد الحديث إثبات الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد يخصه بأحكام دون الأمة، وهو كذلك. وقد ذكر أهل العلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، فقهاء ذكروا خصائصه في كتاب النكاح، لأن له في النكاح خصائص كثيرة فذكروها هنا، وقالوا أن رسول خص بأحكام واجبة وهي ليست واجبة على غيره، محظورة عليه وهي ليست محظورة على غيره، مباحة وهي ليست مباحة لغيره. منها الوصال في حقه ليس بمكروه، وفي حق غيره مكروه. ومن فوائد الحديث أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت في حق الأمة إلا بدليل. وجهه أنه لما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل، وإذا كنت تواصل فلنكن نحن نواصل لأنك أسوتنا. وهذه قاعدة دل عليها آيات كثيرة من القرآن، مثل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، فهو أسوتنا وقدوتنا وإمامنا. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا الأصل فيما فعل أنه له وللأمة إلا بدليل، والأصل فيما قال أنه له وللأمة إلا بدليل. وبهذا نرد على قاعدة ذكرها الشوكاني رحمه الله، وهي غريبة عليه مع إمامته وجلالته، وهي أن الرسول إذا ذكر قولا عاما وفعل فعلا يخالف عمومه حمل الفعل على الخصوصية، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن قول الرسول سنة وفعله سنة، وإذا كان قوله سنة وفعله سنة وأمكن الجمع بينهما كان ذلك هو الواجب، حتى لا نجعل فعله مخالفا لقوله. فلا يمكن أن نرجع أو أن يصار إلى الخصوصية إلا بدليل، وإذا أمكن الجمع فهو الواجب. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث كما تشاهدون جملة شرطية: من لم يدع قول الزور. وهنا توارد على الفعل جازما من ولم، كما في قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، فورد عليها جازمان، فأيهما يعمل؟ العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، العامل في اللفظ هو الثاني المباشر، والأول عامل في المحل، الأول يكون عاملا في المحل، وعليه فيدع هنا مجزوم في لم. وقوله فليس لله حاجة، الجملة جواب الشرط، واقترنت بالفاء لأنها فعل جامد، ولا لا؟ جامد رجل. ما هو الفعل الجامد؟ هو الذي إذا مسسته برد أناملك، إيش؟ ما ليس مشتق. طيب، وقوله فليس لله حاجة في أن يدع، حاجة بالرفع لأنها اسم ليس مؤخر. وقوله في أن يدع، هذه فعل مضارع، ماضيها ودعه، ومصدرها ودع، إيداع، إيداع مصدر أودع، لكن مصدرها ودع. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ويدع بمعنى يترك طعامه وشرابه إلى آخره. في هذا الحديث يقول: من لم يدع قول الزور، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور. وقول الزور كل قول مائل عن الحق، لأن الزور مأخوذة من الزورات وهو الانحراف، فقول الزور كل قول مائل عن الحق، فالشتم قول زور، والغيبة قول زور، والقذف قول زور، والكذب قول زور، كل شيء مائل عن الحق من الأقوال فهو داخل في قول الزور. هل يدخل في ذلك شهادة الزور أن يشهد الإنسان بالباطل؟ فإن من باب أولى تدخل في قول الزور. ثانيا العمل به، يعني ومن لم يدع العمل بالزور، والعمل بالزور هو العمل بكل قول محرم كما قلنا في قول الزور، مثل القول المحرم كالغش، الغش في بيع والشراء، وكالنظر المحرم كالاستماع إلى الأغاني المحرمة وما أشبه ذلك، المشاهدات المحرمة، كل هذه من العمل بالزور. وقوله الجهل المراد به السفه، وليس المراد به عدم العلم، لأن عدم العلم لا يقال تركه أو لم يترك، لكن المراد السفه، والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما، كالكلمات النافية عرفا، كلمات النافية عرفا هذه تعتبر من السفه أو من الجهل الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة. وهنا يقول الجهل بالنفس معطوفة على قول الزور. فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور، هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم. ويدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة من الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله. انشف يدع قول الزور والعمل بالزور والسفه، إذن ما يخرج رمضان 30 يوما إلا وقد تكيف بهذه الآداب الفاضلة، وهو ترك الزور قولا وفعلا وترك السفه، ترك السفه. لكن نحن نشاهد كثيرا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا